أنا كنت راقد في سرير مفضض ومكلل بالجواهر. هذا سرير عزيزة. وأنا كنت راقد في سرير مذهب مكلل باللآلي والجواهر والألمازات. هذا سرير بو عزيزة الوهيدي معبد. فراشي وتير، ما جاني نوم حتى الصباح. ولا أنا ولا أنا، ناخذ عليه شيء فشيء. ها يا عبد المعين، كيف حال العشاق؟ الولدين يونس ومرعي لا بيجمعوا حطب ولا بيفتلوا سلب. وعزيزة وسعدة لا يديروا الرحى ولا يطحنوا الشعير. كيف هذا كيف هذا؟ وليش ما تكبرهم؟ الأميرة واطفة تعرضت لنا وأمرتنا بعدم إيزاهم أو تعذيبهم. المجنونة واطفة، فين هي؟ فين هي؟ هانا يا أبوي. مالك ومال هذا يا بنت؟ حرام يا أبوي، يونس ومرعي أولاد عمومتنا، وعزيزة وسعدة بنات سلاطين، حرام نزلهم، حرام نعذبهم. كوني في حالك يا واطفة، لا تتعرضي لأوامري. يا أبوي أنا نريد الخير ما نريد الشر. غوري من وجهي، روحي مع الحريم أمثالك، إلزم حضورك ولا تتعرض لغضبي. والله خايفة عليك يا أبوي، خايفة عليك. يا ولدي عبد المعين، روح هات العشاق الأربعة نعذبهم ونزلهم قدامي في حوش القصر. صبرك يا عزيزة، صبرك يا سعدة، بعد الصبر الفرج. يا ذلك يا سعد، يا ذلك يا عزيزة. دياب يريدكم في بيوتكم، هيا يا عشاق، هيا هيا يا ذلك. الشهادة يا قاضي. هذه أم العلام الحرامية أخت الزناتي. يقولوا دياب ابن غانمينة أنا عيوني وجعاني ما شايفاتي. أنا دياب ابن غانم. ما يكفاك تقتل أخويا الزناتي تجلنا وتهلنا؟ رجالك ضربوني نهبوني سرقوني أخذوا جواهري ومزاغي وخلخيلي. يرضيك يا دياب؟ يرضيني يا أم العلام يرضيني، انتم وما ملكتم ملكنا. هذا ما يرضي ربنا؟ الله ينتقم، الله على الباغي. اسكتي يا امرأة. هذا الوهيدي معبد قاتل. ايش يريد هذا الاخر؟ السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. ايش تريد يا وهيدي؟ ايش اريد؟ هذا مقابل السلاطين. ما في سلاطين، انا سلطان تونس. إذن الأمر لله ويفعل الله ما يريد. سلام عليكم. خذني معك يا أبا عزيزة. انتظروا انتظروا حتى تشوفوا عزيزة والسعدة كيف حالهم وإيش يجرى لهم. بويا عزيزة سعدة ساري لص سير قدامنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا جعفر الدلال امين القصور وحارس المؤونة والزخيرة. هذا وجدناه سارق معه سرة مليانة جواهر ومصاغ والمازار. تقدم يا ايش اسمك؟ جعفر الدلال. ايش في هذه السرة؟ هذه جواهر السلطان وجواهر عزيزة، أنا وحدي كنت نعرف مخبأها وأخذتها. يا خاين يا جعفر يا دلال. قرب افتح الكيسة. ها هي يا أمير دياب. أنا نطلع الجواهر بيدي. حية حية قتل جنية. أنا نقتلك. وقف يا طوي. خالي بوزي أبوي السلطان يحيى. مرحبا بكم يا هلالية. مرحبا بكم يا سلاطين العالم. قطع قيود البنات يا يحيى وأنا نفك يونس ومرعي. سلامتك يا عزيزة، سلامتك يا سعدة. المغارة الحمراء وسراديبها نورت بيكم يا هلالية. اي نعم يا عزيزة، المغارة الحمراء وسردابها. هذا كان طريقنا إليكم. إيش قتل ابن غانم؟ هو اللي قتل روحه يا سلطان. في هذه الكيسة جواهر، أراد ياخد الجواهر بيده لكن مع الجواهر في حية بأربعة قرون. تسلم يا جعفر يا دلال. نال جزاه، كان طماع وكان أحمق وغدار، الله يعفي عنه. ارفعوا جثته يا رجال حتى نشيعوا ونواريه التراب. أما أنت يا طوي فنعفي عنك إكراما للقرابة ولسنك. أنت بلا دياب مالك أنياب ولا أظافر. يا سلطان حسن هذا أبويا الوهيدي. سلطان تونس، يا مرحبا يا مرحبا. الله يكرمك يا سلطان حسن. صحيح سلطان من نسل سلاطين. وهادي للا أم العلام أخت الزناتي خليفة، وهادي سعدة بنته. يا للا أم العلام ويا سعدة، هذه إرادة الله، وأنا بدل الزناتي أخ والد. مشكور يا سلطان حسن. مشكور يا سلطان. يا با عزيزة إحنا إخوان وأهلية، أنت تعيش معزز مكرم وفي مقام الوالد. احنا يا با عزيزة اتفقنا على المصاهرة. اتفقنا يا امير بوزيد. تسلم يا با عزيزة. اسلم يا خال بوزيد. هادي الجد يا وريا، تعال يا فوزة. يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم. قولوا قولوا معايا يا احباب. We'll be right back. حاضر يا سلاطين. أي نعم القاضي يحيى، وها أنا لابس الجبة الخضراء والعمة الخضراء، نكتب الكتاب ونعلي الجواب. وين القاضي بدير؟ ليش يا سلطان؟ أنا قاضي المدينة وهذا من اختصاصي. هيا هيا يا قاضي يحيى، اكتب الكتاب وعلي الجواب. يا عزيزة تعطيني حق الحمام؟ نعطيك حق السبع حمامات، السبت والحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. خطبها بعد الفتحة والفتحة قبل الخطبة، والبنات الثلاثة للجدعان الثلاثة، والجدعان الثلاثة للبنات الثلاثة، والخطبة عقدناها والأجرة قبضناها. عزيزة يونس، وهكذا تنتهي قصة عزيزة ويونس في حلقات غنائية مسلسلة كتبها بيرم التونسي وأخرجها عثمان أبازة. قام ببطولتها صباح في دور عزيزة غناء وتمثيلا، وقام بدور يونس تمثيلا صلاح منصور، والغناء محمد جمال، ساعد في الإخراج يوسف محمود. اشترك بالتمثيل رفيع الشال، نعيمة وصفي، عايدة كامل، نادية السبع، ليلى فهمي، فؤاد شفيق، عبد العزيز خليل، محمد الطوخي، محمد السبع، عمر الحريري، محمد علوان، لطفي الحكيم، حسن البارودي، علي رشدي، أحمد الجزيري، كمال ياسين، فرج النحاس، حسين فياض، لطفي عبد الحميد، زكريا سليمان، عبد الله غيس، عمر عفيفي. مستمعينا الأعزاء، ونختم البرنامج بحلقة من برنامج اضحك تضحك لك الدنيا، مدتها نصف ساعة، والحلقة بمناسبة رأس السنة. تأليف سمير عزيز، إخراج أحمد أبو زيد، تمثيل خيرية أحمد، عبد الوهاب خليل، وسامي عبد الحليم. بسمة، ابتسامة، ضحكة، اضحك تضحك لك الدنيا. تضحك لك الدنيا، أحمد أبو زيد. يا وسطياني، هو التنفيذ والكنس ده حيفضل ورايا ورايا، الشغل حيفضل ورايا من صبح المساية. يا اختي الناس كلها اتنفض بيوتها في طلعة النهار، وانا اجي اروق بيتي لما الناس تيجي تنام. ياني يا ركب ياني. وبعدين يا بنتي يا تفيدة، هو الشقة حيفضل وراكي وراكي